وبينا بعض الأخطاء في تكبيرة الإحرام يقع فيها الناس أئمة ومأمومين في صلاتهم كفرادة وفي صلاتهم كجماعة. النية الركن الأول، ثانيا تكبيرة الإحرام الركن الثاني، ثالثا قراءة الفاتحة هي الركن الثالث. وقلنا الإجماع على أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم على الإمام والمنفرد، وواجبة على المأموم في الصلاة السرية كالظهر والعصر وفيما أصر فيه الإمام من الصلاة الجهرية كالركعة الثالثة للمغرب والثالثة والرابعة للعشاء. ومختلف بين الأئمة في حكم قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية فيما جهر فيه الإمام. وبينا أن أهل العلم لهم ثلاثة أجوبة في الرد على هذا السؤال. فالأحناف يقولون قراءة المأموم خلف الإمام حرام، فإذا قرأ المأموم خلف الإمام سواء في صلاة سرية أو جهرية فقراءته حرام، عصى وأثم، وجاءوا بأدلة فصلناها في حينها. الرأي الثاني طرف النقيض الشافعي في الجديد وابن حزم والبخاري ومن نحى نحوهم من المعاصرين، قالوا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة في الصلاة السرية فيما أصر فيه الإمام من الجهرية فيما جهر فيه الإمام. الرأي الثالث رأي الجمهور من السلف والخلف، رأي أحمد بن حنبل والإمام مالك والشافعي في القديم ووجه عند أبي حنيفة وجمهور السلف والخلف، قالوا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة في الصلاة السرية وفيما أصر فيه الإمام. أما في الجهرية فمن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وجاءوا بأدلة كثيرة فصلناها. يبقى أركان الصلاة: واحد النية، اثنين تكبيرة الإحرام، ثلاثة قراءة الفاتحة. لقائل أن يقول: طب ما يا شيخ انت قلت الكلام ده قبل كده. طيب ما انا بأذكرك عشان انا عارف انك انكم بتنسوا، انا لو عملت امتحان دلوقتي هتبقى مشكلة. يعني صلوا على رسول الله، انا بأذكرك بسرعة كده. الركن الرابع من اركان الصلاة القيام في صلاة الفريضة للقادر عليه، فمن صلى الفريضة قاعدا مع قدرته على القيام فصلاته باطلة باطلة. مين اللي يصلي هو قاعد؟ اللي ما يقدرش يقف. طب يا شيخ بقدر أقف وأنا متعكز على عكاز، يبقى يجب عليك أن تقوم في القيام. أقدر أقف وأنا مسنود على العمود كده أو على الجدار، يبقى لو قعدت صلاتك باطلة، ما تقدر تقف. يبقى القيام ركن من أركان الصلاة للقادر عليه، عشان نخرج المريض للقادر عليه في صلاة الفريضة. أما من صلى السنة وهو قاعد مع قدرته على القيام فصلاته صحيحة لكنها نصف صلاة. نصف صلاة يعني إيه؟ يعني اللي صلى وهو واقف ثوابه ضعف ثوابك، يعني انت خدت 50%، يبقى جايب 50% مجموعك 50% يدوب. يعني صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الركن الخامس، وده الجديد، ده الجديد، الركن الخامس من أركان الصلاة الركوع. الركوع مجمع على أنه ركن من أركان الصلاة، ده إجماع بالقرآن بالسنة بإجماع الأمة. أما القرآن فلقول الله عز وجل في سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. واركعوا فعل أمر يفيد الوجوب، طب نركع فين؟ الكلام عام، نمشي راكعين على طول، نمشي ساجدين على طول. ما فعل النبي بين المراد، يبقى المراد هو الصلاة. اركعوا فعل أمر، يبقى الركوع ركن من أركان الصلاة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذا في كل صلاة. النبي يا اخوانا في اي صلاة ما ركعش فيها؟ ايوه، صلاة واحدة، صلاة ايه؟ الجنازة. احنا ما نتكلمش عن الجنازة دلوقتي، نتكلم عن الفرائض. يبقى النبي كل ما يجي يصلي سنة، يصلي فريضة، اي صلاة الا الجنازة، كان يعمل ايه؟ لازم يركع في كل ركعة. يبقى الركوع ركن ولا مش ركن؟ ركن بالقرآن وبالسنة وبمواظبة النبي على فعل هذا. وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أربعة، إجماع العلماء على أن الركوع ركن لا بد منه، بل إجماع الأمة. ده الأمة، هات لي مسلم من الصين لما ربنا يكرمك وتحج كده، اتفرج على الناس وهي بتصلي السنة، تلاقي واحد صومالي، واحد صيني، واحد أمريكي، واحد فلسطيني، واحد مصري، واحد من جيبوتي، واحد من جزر القمر، كلهم لما يجوا يصلوا بيركعوا في كل ركعة ولا لا؟ ها؟ يركع بإجماع. ده صار معلوم من الدين بالضرورة، كل الأمة تعرف هذا. أي نعم. السؤال الثاني: وبما يتحقق الركوع؟ امتى اقول الراجل ده راكع كويس؟ انت ده ما ركعش، لا رغم انه منحني بس ما ركعش. متى يتحقق الركوع؟ الواجب ان ينحني المصلي بحيث تمس يداه ركبتيه اذا كان معتدل الخلقة. يبقى قال له ايه؟ تنحني ايديك تلمس ركبتيك. فواحد انحنى ربع انحناء، ركوعه باطل، عايز انحناء، ايديك تلمس ركبتيك. اي نعم. وقيل بل ينحني بحيث يكون الى الركوع التام. خد بالك من الركوع التام دي، تام اقرب منه الى القيام التام. هقول لك انا ازاي تركع كويس، هقول لك، بس اسمع هذه الأدلة على ما نقول. روى الخمسة وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي، يعني حديث صحيح سلسلته من ذهب. أي نعم. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود. يعني لو ما كانش ركوعك تام صلاتك لا تجزئك، باطلة يعني، غير مجزئة. وروى البخاري رحمه الله في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود فقال له: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. قال لي: يا ابني انت ما صليتش، صلاة بطل. طبعا انا سمعت كتير من الوعاظ وبعض الدعاة ان يقول لك الحديث كده، ان سيدنا حذيفة لقى الراجل يصلي بينقر الصلاة بسرعة، قال له: منذ كم سنة تصلي بهذه الطريقة؟ قال له: بقالي 60 سنة أصلي بهذه الطريقة. وبعضهم لك لا، قال له: بقالي 40 سنة أصلي بهذه الطريقة. قال: أنت لم تصلي من 60 سنة. الكلام ده غير صحيح، الصحيح ما قلناه آنفا. قال له: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن سيدنا حذيفة بن اليمان مات سنة 36 هجري. وده راجل بتصلي على كده بقالك كم سنة؟ قال له بقالي 60 سنة. معنى كده ان الراجل ده اسلم قبل ما النبي محمد يبعث. 60 سنة مات حذيفة اللي قال له ميت سنة 36 هجري. حط عليهم 13 اللي هم قبل الهجرة اللي النبي قعدهم في مكة يبقوا كم سنة؟ حاجة و30 49. يبقى ده أسلم قبل ما النبي يبعث ب11 سنة. أنا نفسي اللي يتكلم بس يدقق في اللي بيقوله. ولعلنا وقعنا في هذا من زمان يمكن. فأنا بأنبه صلوا على رسول صلى الله عليه وسلم. كيف يتحقق الركوع؟ إزاي نركع صح؟ عد معي. أولا بوضع اليدين على الركبتين. أنا بتكلمش عن صفة الصلاة الآن. صفة صلاة النبي نعملها درسين. أنا بديك بسرعة كده. الشيء بالشيء يذكر. كيف يتحقق الركوع؟ واحد بوضع اليدين على الركبتين. إزاي؟ تقبض بيديك على ركبتيك. كلام واضح؟ تقبض بإيديك على ركبتك. هذه الركبة إيه؟ وادي إيديك. تقبض كده. يبقى تقبض على ركبتيك بيديك. اثنين تفرج بين أصابع الكفين. افتح كفك واقبض. تفرج بين أصابع الكفين. ثلاثة مد الظهر. أربعة التمكين والمكث فيه حتى يأخذ كل عضو مأخذه. يعني الاطمئنان يعني. مش بقى الناس اللي بتصلي الله أكبر سمع الله. هو ليه حيقول حاجة جماعة الراضي الله سمع الله دب دب دب بعد الفجر بخمس دقايق تلي مخلص وبيقنط. الكلام فين الاطمئنان يا اخواني؟ فين زمرت حتى تطمئن؟ اقل الاطمئنان ايه؟ انك بعد ما تركع اعضائك تستقر وتقول ولو مرة واحدة سبحان ربي العظيم. اكيد بتوع الراديو بيدركوا ده بس بيدركوا اقل الاطمئنان. اقل الاطمئنان الا من رحمه الله. اخرج احمد رحمه الله في مسنده وذكر الالباني رحمه الله هذا الحديث في السلسلة الصحيحة رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الصلاة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن. إذا الكلام ده مش من عندي. مش توقف تنحني ومدلدل يديك كده في الهواء الريح عمال يطيرها. حطها على ركبتيك. النبي قال له إذا ركعت فضع كفيك فين؟ في مكانه على ركبتيك حتى تطمئن. كذلك في صفة صلاة النبي الشيخ الألباني رحمه الله وعنده في صحيح الجامع الصغير ورد في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع سوى ظهره. خد بالك من الجاية دي. كان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. شفت الظهر عامل ازاي؟ وهنا خطأ للمصلين اللي هو ايه؟ بعضهم يدلي رأسه يدليها يعني يوصل فتلاقي دماغه منحنية عن الظهر صح؟ وبعضهم يرفع رأسه دي راكع ودماغه لفوق كده. ده غلط وده غلط. ما لو صبنا ميه هتنزل مش هتستقر. ايه انا عايز راس سعادتك تكون مساويه لايه؟ للظهر. لا ترفعها فوق الظهر ولا تبتدنيها. ليه بتبص على ايه؟ عمال يبص على الشراب. ده الشراب مقطع. بتبص على ايه؟ وعمال يبص على السجاد والالوان والزركشات. يا عم خليك مع الله. بتبص على ايه؟ يبقى انت راسك مساويه لظهرك لا ترفعها ولا تدليها. أي نعم. يبقى أركان الصلاة: النية، تكبيرة الإحرام، الفاتحة، القيام للقادر عليه في الفريضة، الركوع. سادسا: الرفع من الركوع والاعتدال منه. رفع من الركوع ركن، سمع الله لمن حمده، ترفع من الركوع بس ما ترفعش وبس. قال الرفع من الركوع والايه والاعتدال منه. لو قال الرفع بس يبقى الجماعه اللي يقولك الله سمع الله الله، ما هو دول بيرفعوا بس ما بيعتدلوش، بسرعه وينزل في الاعتدال لحد ما كل فقار من فقار عظام الظهر يعود الى مكانه. وده الاعتدال، يعني مش رفعه بس، الرفع من الركوع والاعتدال منه، وهذا لا يكون الا بعد القيام التام. الكلام ده مهم. اسمع، روى البخاري رحمه الله ومسلم عن ابي حميد قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: واذا رفع رأسه استوى قائما. خدت بالك من كلمة استوى؟ استوى، استوى قائما حتى يعود كل فقار الى مكانه. ده الاعتدال بقى، يبقى كل عظمة رجعت مكانها، يبقى الرفع من الركوع والاعتدال منه. روى مسلم رحمه الله في صحيحه قالت عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. مش سمع الله الله، لم يسجد حتى يستوي قائم، يعتدل. ازاي؟ كل فقار يرجع مكانه. وفي الحديث المتفق عليه قال رسولنا صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. الراحة، الله يبارك لك. سمع الله لمن حمده، ثم ربنا ولك الحمد. والشكر، الشكر صنع في مصر. ربنا، والله راح بين نفسي يضحك، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا ها مباركا فيه. لو عايز تطول بقى ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ويستثنى من هذا اثنين، في اثنين هقول لهم ما ترفعوش من الركوع وتعتدلوا تمام الاعتدال والصلاه صحيحه. استثنى مين؟ الاول العاجز. فلو كان في الإنسان مرض في صلبه ولا يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض. واحد عنده الغضروف وعنده كذا وعنده كذا، يدوب هو بيصلي ويده على ظهره، فبيرفع ربع رفع نص على قلبه مش قادر. أقول له إيه؟ لازم تعتدل؟ أعذبه؟ يا أخوانا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص. يبقى ده المريض. اثنين، الانسان الاحدب يعني مقوس الظهر، راجل عنده 80 سنه 90 سنه، لما بنكبر بنعملين زي الزرع، كلنا بنكبر بنرجع للسيره الاولى، فانحنى خالص صلبه، انحنى خالص، فهيعتدل ازاي؟ ازاي؟ فهو ياتي من القيام ما استطاع ولا يلزمه القيام التام. ويستثنى أيضا من القيام التام والاعتدال من الركوع، الركوع الثاني في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعين، صح؟ حد صلى صلاة الكسوف قبل كده؟ هنقول، هقول لك كل صلاة تصلى ازاي في وقتها ان شاء الله، بس ربنا يبارك في عمرك وفي عمري. ما تقول امين يا اخي، اللهم نعم. عموما صلاة الكسوف في كل ركعة في ركوعين، كل ركعة فيها ركوعين. الرفع من الركوع الأول ركن، طب والرفع من الركوع الثاني ها سنة. عايز تعمله، عايز تركع ركوع التاني اركع، مش عايز مش مشكلة، عايز عفوا لو ما ركعتش الركوع التاني الصلاة صحيحة، لو ما رفعتش من الركوع التاني الصلاة صحيحة. دي مش أركان. الركن اللي هو الركوع الايه الأول. أي نعم، صلى على رسول. طبعا احنا نتكلم عن أخطاء المصلين في صلاتهم في دروس طويلة، ما يكفيش جلسين ولا ثلاث ولا أربعة، وهوريك إن شاء الله. لكن بسرعة، من أخطائنا في الرفع من الركوع قول البعض ربنا ولك الحمد والشكر، الشكر دي زيادة بدعية، أو التأخر عن الإمام أو سبق الإمام. بعض الناس يتأخروا عن الإمام قوي، لا سيما في السجود، صح؟ الشيخ الله أكبر يسجد، صعب نقعد يدعو، يدعو يطول في الدعاء قوي، الشيخ الله أكبر وقام وقف وقرأ الفاتحة أو كاد أن يفرغ منها، وبنلاقي لسه ناس سجدة، صح ولا مش صح؟ ده خطأ. النبي قال فيما رواه مسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره. شوف الفاء دي تعقيبية وراء، فإذا كبر فكبره، وإذا قرأ فأنصته، وإذا ركع فاركعه، وإذا رفع فارفعه. متأخر ليه عنه؟ قال سمع الله لمن حمده، قلت انت سبحان ربي العظيم ولو مرة ارفع، لا هيقولها 20 مرة، وبعدها سبوح قدوس جميل، بس سبق الامام خطأ. يبقى التأخر عن الامام عفوا خطأ، وسبقه حرام، وسبق الامام يبطل الصلاة في حالتين اثنتين فقط. لما ايه؟ امتى لو سبقت الامام تبقى صلاتي باطل؟ في حالتين اثنين بس. واحد، اذا سبقته في تكبيره الاحرام. اثنين، اذا سبقته في التسليم. صح؟ واحد الشيخ يقول استووا الله اكبر، الله اكبر، هي ليها كم راي؟ انا الامام يا ابني، انا الامام، انا اللي كبر الاول، فكبر قبل الامام. طب صلاتك باطل، اقعد على جنب بقى، الصلاة بطلة. أو واحد سلم قبل الإمام، الصلاة برضو بطلة. إن أنت حديث الإمام هو اللي بيديك إفراج لما يسلم، مش كده ولا إيه؟ لكن سبقته في أي حاجة غير دول الصلاة صحيحة، بس أنت آثم. طب أنا داخل الصلاة عشان تمحى الذنوب ولا عشان أجيب ذنوب؟ تخيل في ناس بتخش الصلاة تجيب ذنوب. أو والله العظيم، والله في ناس بتخش الصلاة عشان تشيل ذنوب. اللهم عافينا يا رب، اللهم آمين. أي نعم، سبق الإمام، مساواة الإمام. اسمع الطرفة الجميلة دي المذكورة في كتب العلم. سيدنا سعيد بن المسيب، سعيد أي نعم بن المسيب، كان في مسجد النبي محمد. سيدنا سعيد لما جه يموت وبنته عيطت، قال لها: لا تبكي، فإني من 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد النبي، ولم أرى أقفية الناس في الصلاة من 40 سنة. ما شافش أفق، يعني كان يصلي فين؟ في الصف الأول. فسيدنا سعيد ده بقى عالم مدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبيصلي بعد الصلاة لقى واحد أثناء الصف بيسبق، بيسبق ليان في الصلاة بيسبق، وانا عايز اعرف الراجل اللي بيسابق الامام ده، ده انا عندوش عقل ابدا، بتسابقه ليه؟ هتخلص قبله؟ ما انا نفسي اساله سؤال. الراجل اللي يقول الله بتنزل، تنزل قبل ما يقول اكبر، انت هتخلص قبله؟ انا قلت لما الامام يقول الله اكبر حتى بعد ما يقول اكبر اسال شوي، لان السنه انه يكبر الاول وبعدين يسجد. صلوا على رسول الله، يكبر وبعدين يقعد. يبقى انا اسال شويه، ايه لو صبرت 5 ثواني؟ ايه 5 ثواني؟ 10 ثواني يعني. لا وقت، يبقى اسال. فانت بتسابقه مش هتسبقه، انت اسيره حتى يسلم هو. اي نعم. فسيدنا سعيد لقى صعيب واحد ده عمل دب دب طخ بسرعه بيسبق الامام، فبعد ما خلص امسك بتلابيب الشاب، راح مسكه من هدومه كده. وكان سيدنا سعيد لا يكلم أحد حتى ينتهي من أذكار الصلاة. ما عرفكش تقول لي حرما ما ردش عليك. وبرضه من البدع عندنا حرما جمعا. ها المفروض انه زمزم رجيله زمزم دي المفروض انك اول ما تسلم انشغل بالذكر، استغفر الله ثلاثا، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن ايه ثلاثا ثلاثا. اي نعم، وأن تقول أذكار الصلاة بقى، تسبح 33، تحمد 33، تكبر 33، فعند تهلل بواحدة يبقى 20 وإيه؟ 100، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الملك والحمد فهو على كل شيء إيه؟ قدير بقى 100، بعد كده سلم بقى. فحرما الواحد يسلم كده، حرما. أنا قلت إن مرة في عمرة والناس قاعدة قدام الكعبة، قدام الكعبة، فبعد الصلاة بعد التسليم على طول، واحد قال حرما. قال له هو في بعد كده حرما؟ هو حرما اهو، ما هو الكعبة ايه؟ فبقت عادة، بقت عادة، لا في حرما ولا جاب، ما فيش الكلام، شير بيقول الأذكار وبعدين سلم عليه لو شئت. فسيدنا سعيد بيقول الأذكار ومسك الشاب كده من هدومه، والشاب عمال يفلفص مش عايز يسيبه، اوعى نزل ايديك مش هعورك، اوعى ما فيش، قفشه كده. فراح مخلص الأذكار وقال له يا سارق يا خائن، والله لقد هممت أن أضرب وجهك بنعلي. أتسرق في الصلاة؟ سرق الإمام إزاي؟ وشابه بعد كده، عارف الواد ده كان مين؟ الحجاج بن يوسف الثقفي، يا خبر أبيض، كان لسه هالفوت جاي من الطائف، عدى على المدينة، حصل القصة، راح الشام بقى قائد الجيش، وجي وصل الحجاز وقتل سيدنا ابن الزبير وصلبه على الكعبة واستباح المدينة، جي داخل بقى المدينة دخل المسجد النبي يقصد مين؟ سعيد بن المسيب، يا خبر أبيض، سيدنا سعيد كده راح في خبر كان، أشفق الناس على سعيد. فجاء الحجاج وقال تذكر يوم أن أمسكت بتلابيبي وقلت لي يا سارق يا خائن، والله لقد هممت أن أضربك بنعلي. قال أذكره، لا ما خافش أذكره. قال جزاك الله خيرا، لقد نفعني الله بكلامك وأذكره عند كل صلاة. أنت حلو يا حجاجة، وما الخرطانة دين ليه؟ حجاجة ده شخصية غريبة، له حسنات وله سيئة. أنا عملت قبل كده درسين عن الحجاج، درسين، درس عن حسناته ودرس عن سيئاته، وأجمل ما قيل في كلام الإمام الذهبي في السير، قال الحجاج له حسنات وله سيئات، لكن حسناته غارقة في بحر ذنوبه، حسناته غارقة في بحر ذنوبه، وهو مسلم ظالم، وتحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. نشغلش نفسنا بالناس اللي راحت دي، اللي مات خلاص بقى، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللهم أصلح خاتمتنا يا رب، اللهم آمين. أي نعم، يا من أركان الصلاة عشان ما تنسوش، واحد النية، تكبيرة الإحرام، الفاتحة، القيام للقادر عليه، الركوع، الرفع من الركوع، والاعتدال التام من، تابعا السجود على الأعضاء السبعة. السجود ركن صح؟ أيوة، في القرآن والسنة والإجماع، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وفي الحديث المتفق عليه حديث المسيء في صلاته قال له رسولنا صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ولمواظبة النبي على السجود في كل ركعة وفي كل صلاة عدا صلاة الجنازة، وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يكفي مجرد السجود بل لابد من السجود على الأعضاء السبعة. روى البخاري، روى الجماعة عفوا، إلا البخاري، روى الجماعة إلا البخاري عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب. سبعة آراب يعني أعضاء وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. حديث ثاني روى الجماعة إلا البخاري عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب. ألف عليها همزة مدد المدد آراب يعني أعضاء وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. كده سبعة، قدمين اثنين وركبتين يبقى أربعة والكفين ستة والوجه يبقى سبعة. حديث ده ما فيش كده شاكل، لكن اسمع الثاني اللي انتوا حافظينه وهو أشهر من أن يذكر. عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وأطراف القدمين كده سبعة ولا ثمانية؟ الركبتين اليدين اثنين والركبتين أربعة وأطراف القدمين يبقوا ستة والجبهة يبقوا كم؟ والأنف، ما هو أشار إلى أنفه، يبقى ثمانية ولا سبعة؟ سبعة برضو يا أخوانا، ده ثمانية كده، لا سبعة، لأن عظمة الأنف والجبهة عظمة واحدة، عظمة واحدة. صلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في وجوب السجود على الأعضاء السبعة، فقال فريق منهم الواجب السجود عليه، وقال فريق آخر هو أبو حنيفة والشافعي وأكثر الفقهاء بل الواجب السجود على الجبهة. يعني إيه؟ يعني لو ما مكنتش أنفك من الأرض الصلاة صحيح صحيح، بس أنت ضيعت من نفسك أجر عظيم، ما خلتش أنفك تتعبد، إن حركتك في الصلاة حركات تعبدية، ولما أنا بعمل السبابة كده هذه عبادة، يبقى أنا حرمت نفسي، حرمت نفسي، ثوابي أقل، لكن الصلاة صحيح. الرأي الثاني قال لا، لازم تمكن أنفك من الأرض، لو ما حصلش يبقى ما سجدتش، ولو ما سجدتش يبقى الصلاة باطلة. قال طب ومعهم دليل؟ قالوا أيوة، أخرج الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. لا صلاة. طبعا الشافعية والأحناف وأكثر الفقهاء هيقولنا طبعا النبي قال لا صلاة، هذا نفي نقصان، يعني ثوابه قليل كقول النبي، ده لو صح حديث ضعيف ضعيف، لكن أنا بستشهد دي بس. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. طب أنا أصلي في البيت الصلاة الخمس، صلاتي بطلة؟ لا صحيح، بس أجرها ناقص، لأن أخويا اللي صلى في الجامع خد كم درجة؟ 27 درجة، وأنا على درجة واحدة يتيم، صح لسه على أول درجة. يبقى لا صلاة لجار المسجد، لا النفي نفي نقصان، فيحملوا الحديث ده على المعنى ده أكيد. أما الآخرون فقالوا هو نفي بطلان كقول النبي لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. مش كده؟ طب احنا نختلف ليه؟ أمر في خلاف، عشرات العلماء بيقولوا لو أنفك ما جاش الأرض في السجود الصلاة باطلة، وغيرهم قال لا. طب أنا أعمل لك كده؟ بدع ما يريبك إلى ما لا يريبك يا أخي، ما تحطها، نزل مناخيرك في التراب لربنا، ما احنا بنضرب بالنعال من أعداء ربنا على أخفيتنا عشان مش عايزين نخضع لله، حطها في الأرض عشان ربنا يرفعنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. اللهم أعزنا بعزتك، اللهم آمين. يبقى السجود ركن. الركن الثامن الاعتدال من السجود والجلوس بين السجدتين، صح؟ أول ركعة الله أكبر سجدت الله أكبر هتقعد. الجلسة دي ركن ركن. يعني إيه؟ يعني لو أنت سجدت أول سجدة الله أكبر وسجدت الله أكبر رحت قايم يبقى ضيعت ركن، ضيعت ركن، يبقى الركعة بطلة، هدمت الركعة. يبقى الجلوس بين السجدتين ركن. طبعا هتجلس وتقول إيه؟ رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو تقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعادي واهدني وارزقني، يعني هنقول بعد صلوا على رسول. الركن التاسع الطمأنينة في كل ما سبق، كل حركة في الصلاة الطمأنينة فيها ركن، لتكرير كلمة النبي، لتكرار كلمة النبي للمسيء في صلاة، ثم اسجد حتى تطمئن، ثم اركع حتى تطمئن، ثم ارفع حتى، ده كل حاجة اطمئن اطمئن اطمئن. ان اللي بينكر الصلاة صلاته باطلة. عن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوأ الناس سرقة، اكبر حرام اكبر حرام، اسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قالوا وكيف يسرق في صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. ثم الركن التاسع القعود الأخير لقراءة التشهد. التشهد الأخير ركن، لكن الأوسط مش ركن، سنة واجبة الأوسط. يعني لو أنا بصلي وفي الركعة الثانية في السجدة الثانية الشيخ اللي بيصلي الله أكبر، بدل ما يقالها ويقعد عشان يقول التشهد الأوسط، عمل إيه؟ وقف. أنا طبعا هقول سبحان الله يا مأموم سبحان الله. طب لو الرجالة ما خدوش بالهم والنساء اللي بسؤال افتراضي، المرأة تنبه الإمام إزاي؟ تصفق. قال النبي إنما جعل التصفيق للنساء. صفق إزاي؟ بظهر يد في بطن أخرى، يعني بظهر اليد اليمنى في بطن اليد اليسرى كده، يبقى فرح. لو سقفت كده يبقى فرح كده. تقول سبحان الله ما تقولش ليه؟ ده بتصلي وراجل طيب وبتاع ربنا وفي الجامع، ما تقولش. امال يا اخويا سمحوا لها تغني ازاي؟ انا هتجنن من اللي بيفتوا بالفتاوي ذوات البلاوي دي. كنت ما يعتذر سبحان الله في الصلاه عشان تنبه الشيخ لمصلحه الصلاه لمصلحه المسلمين، ابحوا لها يتغني؟ مسخره والله العظيم. خليك معايا خليك معايا، الواحد مخنوق يعني، خليك معايا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى القعود الأخير وقراءة التشهد فيه. طبعا الشيخ لو قام من التشهد الأوسط وقف قالوا سبحان الله، لو كان لسه رجليه ما استوتش قائما يعمل ايه؟ ينزل. لو رجليه استوت في القيام يعمل ايه؟ يكمل. ولو نزل تبقى الصلاة باطلة. خد بالك تنزل ليه؟ بقى تنزل من ركن لسنة، مش في أولويات يا عم الشيخ. لكن لو في التشهد الأخير بقى خد بالك، الله أكبر تاني سجدة، بدل ما يجلس ويقعد عشان التشهد الأخير ويسلم راح واقف سبحان الله، مش هتقول لي بقى رجليه استوت أو ما استوتش، لسه طالع أقرب للنزول أقرب للقيام، قام هينزل يعني نازل لركن، مش كده ولا إيه؟ مش كده؟ التشهد الأوسط سنة مش واجب، مش ركن، سنة واجبة مش ركن. ولذلك النبي لما نسي مرة التشهد الأوسط جبره بسجدتي سهو، يبقى فهم من هذا أنه إيه؟ سنة واجبة. لو ركن كان جاب ركعة بحالها. أي نعم. وقراءة التشهد ركن، لازم تقول تشهد، إلا الإنسان اللي مش حافظ، مش كده؟ راجل لسه جاي من بلاد الوق الوق، يا مسلمين أنا أعلنت إسلامي عايز أصلي، حافظ الفتحة؟ لا. حافظ التحيات؟ لا. دي بقى معهد الجمعية الشرعية يقعد يدرس 4 سنين عشان يصلي؟ اقول له يا ابني اللي انت حافظ اقرأ بيه، حافظ كله والله احد، قولها في كل ركن. لا مش حافظ، خلاص اقف وسبح وحمد وهلل واركع واعمل كده في كل ركن اعمل كده. واظن ان قلت الكلام ده عند كلامي عن قراءة الفاتحة مش كده، وجئت بالدليل. التشهد ركن ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته والحديث في الصحيحين: فإذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعت قدر التشهد فقد تمت صلاته. وقد روي عن ابن عباس أنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله. كان يقولوا إيه؟ السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على النبي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا. قولوا ده فعل ايه؟ يفيد ايه الوجوب هنا؟ ولكن قولوا التحيات لله. وعلمهم التشهد. طبعا في حوالي صيغتين ثلاث صيغ للتشهد، في ثلاث صيغ للتشهد هنعلمها نقولكم في صفة صلاة النبي. لكن لأن البعض من المصلين بيلفق بين رواية ورواية، يعني فين انت خدت صيغ التشهد تقولها الأخير، مش تلفق لي زي جماعة اللي هم ما شاء الله ربنا فتح عليه في القراءة، يقول لك عارف القراءات العشرة أو الأربعتاشر، عارف القراءات كلها. أيوة، فيقعد بقى يفتح السورة: والشمس وضحاها، روح راجع تاني: والشمس وضحيها، روح راجع تاني. بعضهم بيعمل كده، ده حرام، ده حرام. بدأت القراءة، بدأت أول آية بقراءة معينة اختم بيها مش كده. وما تجريش في مصر رح بنقرأ بقراءة حفص، تقرأ لبورش في المد هيضربوه، الناس بتتحرك تقرأ غلط ويصلحوا لك في كل آية. يعني من باب خاطبوا الناس على قدر عقولهم، تحفظ على الناس دينهم. انت قف مع القراءات في الأزهر، قاعد مع طلبة علم، قاعد في مقرعة وبتعلم ماشي، لكن ما تصليش بكده. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التشهد ركن كذلك، والتسليم هو الركن الأخير من أركان الصلاة. طيب نسلم تسليمة واحدة ولا اثنين؟ يجوز واحدة؟ في خلاف، في خلاف. صلاة الجنازة ما فيش فيها خلاف، الجنازة ما فيش فيها خلاف، الجنازة يجوز لي أن أسلم، أسلم تسليمة واحدة، ويجوز لي أن أسلم تسليمتين في الجنازة. طب لو سلمت تسليمة واحدة أسلم إزاي؟ على اليمين؟ لا، تلقاء الوجه، السلام عليكم ورحمة الله، واحدة تلقاء الوجه كده نص كده. إنما تسليمتين في الصلاة، بعض أهل العلم قالوا التسليمة الأولى واجبة والثانية سنة، وبعضهم قال بل كلتا التسليمتين واجب. وبهذا الرأي نقول النبي كان دايما يسلم تسليمتين، النبي كان محب للعدل في كل أحواله. ما قولش السلام عليكم ورحمة الله على اليمين ويسكت، طب واللي على الشمال دول ما لهمش حظ؟ هو أنت بتسلم على مين؟ أنا بتسلم، بتسلم على مين؟ على الملائكة؟ على اللي قاعدين جنبك؟ السلام عليكم ورحمة الله. طب ودول يعني؟ دول يعني دول ولاد البيضة ودول ولاد يبقى سلم تسليمتين. في خلاف تاني، أقول إيه؟ ينفع أقول السلام عليكم والسلام عليكم؟ لو قلت كده أجزأت، لأن لو قلت لواحد، لو حبيت أسلم على واحد تقول السلام عليكم، سلم؟ اتحسب السلام؟ اتحسب. أنا قلت السلام عليكم، السلام عليكم، الصلاة صحيحة. طيب السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماشي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برضو بعض العلم قالوا ماشي، وبعضهم قال لا. ده الشيخ الألباني قال النبي قالها في الأولى ولم يقلها في الثانية، فكان يقول إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. الإمام النووي قال لا يا ألباني، لا، هنا وبركاته وهنا وبركاته. فالأمر فيه خلاف هنبينه في صفة صلاة النبي. أنا بس بحط لك إيه دوائر حمراء عشان تعرف نتكلم في إيه بعد كده. يبقى إن شاء الله تعالى يبقى أركان الصلاة أنا هقولهم مرة واحدة وهقول شروط الصلاة واسأل ماشي. طب هسأل على طول بلاش أقول أركان الصلاة إيه؟ ها؟ قول يا جدع. النية اثنين، حد من ناحياتي، تكبيرة الإحرام ثلاثة، قراءة الفاتحة أربعة، القيام للقادر عليه خمسة، الركوع حلو ستة. لا مش هينفع كده، لا لا لا استنى بس يا عم الحاج، استنى يا عم الحاج، احنا كنا تلامذة وعارفين الشغل بتاعك ده. وعندنا واحد يقول فهتشتغلونا اللي اسأله هو اللي يقول لي او اللي يرفع يديه واللي يتكلم. اركان الصلاة قول يا شيخنا قول. استقبال القبلة ركن اركان الصلاة، ها قول. تكبيرة الاحرام، النية اللي جنبك، الاعتدال من ركوع. ما ترتبها انت كده، انت امشي مع ترتيب الصلاة. اول حاجة ايه؟ النية. بعدها ايه؟ بعدها ايه؟ فاتح. بعدها الركوع. بعدها الرفع من الركوع. بعدها القعود بين السجدتين. بعدها ها السجدة الثانية زي بعض، هي السجود منها مكررة. بعدها ها الجلوس الأخير للتشهد وقراءة التشهد والإيه والتسليمتين. نسينا حاجة؟ قول. ها الاطمئنان في كل ما سبق. فتح الله عليك. قول يا شيخنا. لا ده شرط من شروط صحة الصلاة. قول لي بقى شروط صحة الصلاة ايه؟ حاج قال واحد العلم بدخول الوقت، اثنين استقبال القبلة. عارف ليه يا حاج؟ عارف ليه بقول لك ده شرط؟ لان في صلوات هتصليها بغير دخول وقتها. اي ما صلي صلاة استخارة وقتها فين دي؟ نعم. يبقى من شروط صحة الصلاة واحد العلم بدخول الوقت، اثنين النية، ثلاثة الاسلام، اربعة العقل، خمسة ستر العورة، ستة استقبال القبلة، سبعة الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، ثمانية طهارة البدن والثوب والمكان، تسعة ايه؟ ثمانية بس. طيب خلاص انتوا حافظين احسن مني. لما قلت العقل لا لا لا مش شرط البلوغ، لقول النبي مروا اولادكم بالصلاة لسبع. الواد لو صلوا عن سبع سنين حكم صلاته ايه؟ صحيحة. انتوا ما شاء الله بقيتوا ما شفتوا قلتوا الثمان شروط ازاي بسرعة؟ انتوا قلتوا حاجة انا كنت بقول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يسر اخوانكم في شركة شور للانتاج الاسلامي والتوزيع بالقاهرة ان تقدم لكم هذه المجموعة المتميزة فقه الصلاة لفضيلة الشيخ مسعد أنور، الشريط السابع، الجزء الأول من أركان الصلاة. والآن مع المادة. لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداء المسلمين،